فهذا المجلس الثاني من مجالس القراءة في كتاب الكفاية للخطيب على فضيلة شيخنا المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد بعد عشاء الثلاثاء 28 من شهر رجب للعام 38 بعد 400 في مكتبته العامرة بذكر الله تعالى. وبالإسناد إليه رحمنا الله تعالى وإياه قال: باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم وإنما يجب في من دونهم. كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن. فمن ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا اللفظ وإن كان عاما فالمراد به الخاص، وقيل وهو وارد في الصحابة دون غيرهم، وقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في آيات نكثر إيرادها ويطول تعدادها، ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة مثل ذلك وأطلب في تعظيمهم وأحسن الثناء عليهم. فمن الأقوال المستفيضة عنه في هذا المعنى ما أخبرنا أبو نعيم الحبيب قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق أيمانهم شهادتهم ويشهدون قبل أن يستشهدوا. فأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد يزدي الحافظ بن إيساب وقال: أخبرنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن شرايا قال: حدثنا محمد بن مشاين قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا جمعة عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو هريرة: فلا أدري، ذكرهم مرتين أو ثلاثة. ثم يخلف من بعدهم قوم يحبون السمانة ويشهدون ولا يستشهدون. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم إملاء قال: حدثنا محمد بن يونس قال: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود قال: حدثنا منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساب عن عمران بن حصن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يخلف قوم تسبق إيمان شهادتهم ثم يظهر فيهم مسلما. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. نعم أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بالنسبة لحديث لا تسبوا أصحابي، هذا الحديث خرجه الشيخان في صحيحيهما فهو حديث صحيح. وبالنسبة لحديث عمران بن حسين هو أيضا حديث صحيح وقد خرجه الشيخان. وبالنسبة لحديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أيضا هو حديث صحيح وقد خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وبالنسبة لحديث عبيد السلماني عن عبد الله بن مسعود أيضا هو حديث صحيح وقد خرجه الشيخان. نعم. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالي الخوارزمي قال: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد البراق قال: حدثنا حمزة بن محمد بن عيسى الكاتب قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا عبد الرحيم بن زيد عن عمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري أيضا قال: حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال: حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي قال حدثنا سليمان بن أبي كريمة عن جويبير عن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في فرقه فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية فإن لم تكن سنة مني فما قال أصحابي إن أصحابي منزلة النجوم في السماء فأيها أخذتم به اهتديتم واختلافه أصحابي لكم رحمة. طبعا هذا الحديث حديث باطل. جويبير متهم والضحاك لم يسمع من ابن عباس. نعم أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد والله قال حدثنا حمزة بن محمد بن عيسى الكاتب قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبي سعيد بن سيب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي فيما اختلف فيه أصحابي من بعدي فأوحى الله إلي يا محمد إن أصحابك عندي منزلة النجوم في السماء بعضها أضواء من بعض فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى. أخبرنا الحسن وهذا نعم وهذا أيضا الحديث لا يصح. زيد عبد الرحيم بن زيد العم لا يعتد به. نعم قال أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا محمد بن هاشم بن أبي الدمي قال حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان قال قال الشافعي وحدثنا أبو قال الشافعي وحدثنا أبو عبد الله محمد بن خلف المروزي قال حدثنا الوليد بن فضل عن زيد قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن بشير الحنفي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار أصحابي فجعلهم أصحابي وجعلهم أنصاري وإنه سيجيء في آخر الزمان قوم ينتقصونهم ألا فلا تنافحوهم ألا فلا تنكحوا إليهم ألا فلا تصلوا معهم ألا فلا تصلوا عليهم حلة اللعنة. وهذا أيضا باطل. بشر الحنفي منكر الحديث. نعم والأخبار في هذا معنى تتسع وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن وجمع ذلك ابتدى طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له فهم على هذه الصفة إلا أن يثبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية والخروج من باب التأويل فيحكم بسقوط العدالة وقد براهم الله من ذلك ورفع أقدارهم عنه على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء أفضل من جميع المعدلين والمزكين أي نعم والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. وذهب طائفة من أهل البدع إلى أن حال الصحابة كانت مرضية إلى وقت الحروب التي ظهرت بينهم وسفك في بعضهم دماء بعض فصار أهل تلك الحروب ساقط العدالة والمختلط بأهل النزاهة وجب البحث عن أمور الرواة منهم وليس في أهل الدين والمتحققين بالعلم من يصرف إليهم جرما لا يحتمل نوعا من التأويل وضربا من الاجتهاد فهم بمثابة المخالفين من الفقهاء المجتهدين في تأويل الأحكام لإشكال الأمر والتباسه ويجب أن يكونوا على الأصل الذي قدمناه من حال العدالة والرضا إذ لم يثبت ما يزيل ذلك عنهم. نعم طبعا ربنا جل وعلا قد أثنى عليهم عليكم السلام فضل بمجاهد ربنا أثنى عليهم جل وعلا وهو يعلم ما سوف يحصل فيما بينهم. نعم فلا ينتبه إلى ذلك. تعال من أبو مجاهد ما يخاف تعال منه مكان واسع تعال منه طيب هذا أبو محمد. نعم قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى الهمذاني قال حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال سمعت أبا جعفر أحمد بن عبيد يقول سمعت أحمد بن محمد بن سليمان التستري يقول سمعت أبا زرعة يقول إذا رأيت الرجل ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه زنديق وذلك أن رسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. باب القول في معنى وصف طبعا ثابت عن أبي زرعة رحمه الله تعالى وهو قول مشهور. نعم باب القول في معنى وصف الصحابي بأنه صحابي وطريق إلى معرفة كونه صحابية. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي بن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا حجاج قال قال شعبة حوى أخبرنا محمد بن حسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن الرسوي قال حدثنا يقوم سفيان قال قال أحمد يعني ابن حنبل حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال كان جندب بن سفيان أتى النبي صلى الله عليه وسلم وإن شئت قلت له صحبة. وفي رواية يعقوب قد كان جندب بن عبد الله العراقي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وإن شئت قلت قد صاحبه. أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن حمد بن أحمد بن حمد قال حدثني أبي قال حدثنا بكر بن عيسى بن الغاصب قال حدثنا ثابت أبو زيد بن قيس عن عاصم الأحول أنه قال قد رأى عبد الله بن سرجيس رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم تكن له صحبة. أخبرنا أبو خير البرقاني قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن حسن الغزني قال حد قال أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال قلت لأحمد بن حنبل عامر بن مسعود القرشي له صحبة قال لا أدري قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسين بن إدريس فسمعت أبا داود يقول سمعت مصعب بن الزبير يقول له صحبة يعني عامر بن مسعود وكان أمير بن الزبير على الحرب بالكوفة وكان عبد الله بن يزيد القطمي على الصلاة قال وليست القطمي صحبة كان صغيرا حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الحسين بن أبي الحسن الوراق قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يزيد عن الحارث عن ابن سعد عن الباقدي محمد بن عمر قال أخبرني طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه قال كان سعيد بن المسيب يقول الصحابة لا نعدهم إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين. قال ابن عمر ورأيت أهل العلم يقول كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أدرك الحلم فأسلم وعقل أمر الدين ورضي وفوى عندنا من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لو ساعة من نهار ولكن أصحابه على طبقات وتقدمهم في الإسلام. أخبرنا محمد بن أحمد بن إسحاق البزاز قال علي بن محمد بن بشران السكري قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق قال حدثنا الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قال حدثنا أبو جعفر بن محمد بن سليمان بن قري البصري قال حدثني عبد يوسف بن مالك العطار قال سمعت أبو عبد الأحمد بن حنبل وذكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر فقال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكان سابقته معه وسمع منه ونظر إليه. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسن أخو الخلال قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكشاني قال حدثنا محمد بن أسلم في ربذي قال قال محمد بن إسماعيل البخاري ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. حدثني محمد بن عبد الله المالكي وأنه قرأ على القاضي أبي وثي محمد بن طيب قال لا خلاف بين أهل اللغة في أن القول الصحابي مشتق من الصحبة وأنه ليس مشتق من قدر منها مخصوص بل هو جار على كل من صحب غيره قليلا كان أو كثيرا كما أن القول مكلم ومخاطب وضارب مشتق من المكالمة والمخاطبة والضرب وجار على كل من وقع منه ذلك قليلا كان أو كبيرا وكذلك جميع الأسماء المشتقة من الأفعال وكذلك يقال صحبت فلانا حولا ودهرا وسنة وشهرا ويوما وساعة فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع منها وكثير وذلك يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من نهار هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم وما ذلك فقد تقرر للأمة عرف في أنهم لا يستعملون هذه التسمية إلا في من كثرت صحبته واتصل اللقاء ولا يجرون ذلك على من لقي المرأة ساعة ومشى معه خطا وسمع منه حديثا فوجب لذلك أن لا يجري هذا الاسم في عرف الاستعمال إلا على من هذه حاله أو حاله ومع هذا فإن خبر ثقة الأمين عنه مقبول ومعمول به وإن لم تطل صحبته ولا سمع منه إلا حديثا واحدا ومن الطرق إلى معرفة كون الصحابي تضار الأخبار بذلك وقد يحكم بأنه صحابي إذا كان ثقة أمين مقبول القول إذا قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكثر لقائي له فيحكم بأنه صحابي في الظاهر لموضع عدالته وقبول خبره وإن لم يقطع بذلك كما يعمل برواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يقطع بسماعه ولو رد قوله إني صحابي لرد خبره عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن قيل إخبار الرسول له بالحكم يخفى وتفرده بالقول له وبصحبته ومطاولته لا تكاد تخفى قيل لعمري إنها لا تخفى وإذا قال أنا صحابي ولم يحكى عن الصحابة رد لقوله ولا ما يعارضه جاز أن يكون مما طال صحبته وإن لم يروي غيره طول صحبته وإذا كان كذلك وجب إثباته صحابيا حكما بقوله لذلك أو قول أحد الصحابة إنه صحابي. نعم طبعا الصحبة تثبت أو إثبات طرق إثبات الصحبة خمسة. الأول وهو علاها أن يأتي له ذكر في القرآن العظيم أو السنة النبوية وأما في القرآن فهذا لم يذكر طبعا إلا زيد بن حارثة رضي الله عنه وأما في السنة فكثير. نعم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر كثيرا أبو بكر وعمر وأيضا ذكر غيرهما رضي الله تعالى عنهما. هذه أعلى الطرق. الطريقة الثانية أن يخبر صحابي عن شخص بأنه أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم وخرج في غزوة كذا أو في غزوة كذا، فهذا يلي الأمر الأول. هذا الأمر الثاني يلي الأمر الأول. الأمر الثالث أن يثبت الإسناد إليه ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيت وكيت، سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول كيت وكيت، فهذا دليل على أنه صحابي إذا ثبت الإسناد إليه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيت وكيت. وكثير من الصحابة ثبتت صحبة، إنما ثبتت صحبتهم من هذه الطريق. الأمر الرابع أن يقول هو عن نفسه أنه صحابي، ولم يأتي ما يعارض ذلك أو يرد ذلك. هذا ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ نعم. الأمر الخامس هو أن يقول التابع، يقول فلان صحابي، يقول فلان صحابي، وهذا يقع في الأساليب أن يذكر التابعي بالذات طبعا يراوي عنه، يقول فلان صحابي، فلان صحابي. فالصحبة تثبت بهذه الطرق الخمسة. وأما أن يأتي إسناد ويكون الإسناد لا يصح فهذا لا تثبت به صحبة. وقد أدخل الحافظ بن حجر وغير الحافظ ممن سبقه أدخل بعض الصحابة في جملة الصحابة، أو أدخل بعض الرواة في جملة الصحابة من هذه الطريق، وهذه الطريق لا تثبت. إذا كان الإسناد ضعيفا، يعني مثلا الحارث بن مسلم عن أبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الفجر أو المغرب كان يسأل الله عز وجل الجنة سبعا ويستعيذ بالله من النار سبعا، فهذا الحديث لا يثبت أصلا، لأن الحارث بن مسلم هذا ليس بالمشهور، وقد وقع في الحديث في الإسناد اضطراب، وبالتالي ما ينبني على ذلك لا يعتمد عليه. فضل داخل ما ينبني على ذلك، تفضلوا عليكم السلام، ما ينبني على ذلك لا يعني يثبت. فبالتالي صحبة مسلم هذا لم تثبت. نعم. وبالنسبة لحج، بالنسبة للسن الذي يحكم لصاحبها بأنه صحابي، إذا حصل أحد هذه الأشياء الخمسة، ما هو السن الذي يثبت الذي يحكم لصاحبها بأنه صحابي؟ إذا كان يعقل، إذا كان يعقل يعني الخمس فأكثر، كما قال محمود بن ربيع فيما رواه البخاري من طريق الزهري عن محمود بن ربيع عقلت مجه، مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه. نعم. فإذا كان يعقل فهنا تعتبر له الصحبة، وأما إذا لم يكن يعقل فلا تعتبر له صحبة، هذا يقال له رؤية كما فعل الحافظ رحمه الله في الأقسام الأربعة التي ذكرها في كتابه الإصابة. يعني مثال على ذلك محمد بن أبي بكر الصديق، ولد كما تعلمون في حجة الوداع في الميقات في ذي الحليفة، فكان عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام عمره، لا دون ذلك في حجة الوداع، عمره 83 يوم، يعني تقريبا 3 أشهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي بعد أن رجع به 83 يوم، يعني عمره تقريبا محمد بن أبي بكر كان عمره 3 أشهر تقريبا وشيء يسير. مثل هذا لا تثبت له صحبة، مثل هذا لا تثبت له صحبة. نعم، ولذا كان الحسن والحسين أدخلوهم بالصحابة، الحسن لا شك حافظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنعمان بن بشير حافظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في بعض الأحاديث يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيت وكيت. نعم، والحسن طبعا أصغر من النعمان بن بشير، الحسن أصغر من النعمان بن بشير، عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام كان عمره 7 سنوات، عندما سئل حدثنا بحديث سمعته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكر حديث اللهم اهدني فيمن هديت الحديث. والحسين أصغر، الحسين أصغر كما تعلمون من الحسن، وهو أيضا معدود في الصحابة، يعني عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد تجاوز 5 سنوات، يعني 6 ونحو ذلك، قيل أن لم يكن بين الحسن والحسين إلا طهر. نعم نعم فضل. قال باب القول في حكم من بعد الصحابة وذكر الشرائط التي توجب قبول روايته. لا بد لمن لزم قبول خبره من أن يكون على صفات قد تقدم ذكرها مجملا، ونحن نفصلها إن شاء الله تعالى ونشرح ما يتعلق بها. فأولها أن يكون وقت تحمل الحديث وسماعه مميزا ضابطا، لأنه متى لم يكن كذلك كان غير عالم بما تحمله وقت الأداء ولا ذاكرا له، وجب أن يكون حاله فيما يؤدي كحاله في جميع ما يحكيه من أفعال الواقعة منه حال نقصه، ومعدم تمييزه وعدمه بمثابة ما يحكيه المجنون والمغلوب مما يعرف أنه وقع منه حال الغلبة على عقله، ولا خلاف أن ما هذه سبيله لا يصح ذكره والعمل والعلم به، والفصل بينه وبين غيره. فوجب لذلك قول المتحمل وقت تحمله عالما بما يسمعه واعيا ضابطا له حتى تصح منه معرفته بعينه عند التذكر له، كما عرفه وقت التحمل له فيؤديه كما سمعه بلفظه، إن كان ممن يروي الحديث بلفظه، وإن كان ممن يرويه على المعنى فحاجة إلى مراعاة الألفاظ والنظر في معنى أشد من حاجة الراوي على اللفظ دون المعنى، هذا إذا كان تعويله في تحمله على حفظه. فأما إذا كان سيء الحفظ فقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أن الضبط وقت التحمل ليس بشرط في صحة السماع، لكنه إذا أصابه مميز صح سماعه، وإن لم يحفظ المسموع يقيد بالكتاب. وأرى حجة في ذلك ما أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله القطان قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا علي بن يعني بن عبد الله المديني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت في ساعة من نهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة، لا يعرض شجرها ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقام رجل يقال له أبو شاهم من أهل اليمن فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاهم، فقام عباس أو قال عباس يا رسول الله إلا الإذخرة فإنه لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخرة، قال الوليد فقلت للأوزاعي ما قول اكتبوا لي أبي شاهم، قال يقول اكتبوا له خطبته التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو شاهم من لم يكن يحفظ غير أنه لما كان مميزا وأصغى إلى خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحح سماعه إياها وأمر بكتبها له، وقد اختلف أهل العلم أيضا في التحمل قبل البلوغ، فمنهم من صحح ذلك ومنهم من دفع صحته. باب ما جاء في صحة السماع. نعم، يعني هو استدل من كونه لم يكن يحفظ إن أبا شاهم قال اكتب لي ذلك يا رسول الله، لكن هذا ليس فيه دليل، يريد شيء مكتوب موثق حتى يعني يأتي به كما خطب أو كما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. قال باب ما جاء في صحة سماع الصغير. أخبرنا أبو بكر البقاني قال أخبرنا محمد بن حسن السراوي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا علي بن حزن السنجاني قال حدثنا نعيم بن حماد قال سمعت بن عيينة يقول لقد أتى هشام بن حسن عظيما بروايته عن الحسن قيل لنعيم لما قال لأنه كان صغيرا طبعا الحسن هذا ابن أبي الحسن البصري. نعم. والصواب أن هشام بن حسان طبعا حديث على ثلاثة أقسام. ما رواه عن محمد بن سيرين فهذا في الدرجة العليا من الصحة، كان من أثبت الناس ابن سيرين. نعم. ثم بعد ذلك ما رواه عن غير ابن سيرين وعن غير الحسن وعطاء، ثم ما رواه عن الحسن البصري. وإذا أردنا أن نضيف، طبعا رواية عن الحسن البصري صحيحة، وإذا أردنا أن نضيف قسما رابعا ما رواه عن عطاء، فقد تكلم فيها أكثر من الكلام في رواية عن الحسن. رواية عن الحسن صحيحة. نعم. قال: لمن كان يكتب الحديث على ما بلغنا في عصر التابعين وقريبا منه إلا من جاوز حد البلوغ وصار في عداد من يصح لمجالسة العلماء وذاكرتهم وسؤالهم. وقيل إن أهل الكوفة لم يكن الواحد منهم يسمع الحديث إلا بعد استكمال 20 سنة، ويشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن وبالتعبد. وقال قوم: حد في السماع 15 سنة. وقال غير 13. وقال جمهور العلماء: يصح السماع لمن سنه دون ذلك، وهذا هو عندنا الصواب. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال: حدثنا محمد عبد الله بن سليمان الحضرمي قال: حدثنا نعيم بن يعقوب قال: سمعت أبا الأحوص يقول: كان الشاب يتعبد 20 سنة ثم يطلب الشيء من الحديث. أخبرني أبو القاسم الأزهري قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن خشنام قال: حدثنا أبو عبيد المحامي قال: حدثنا يحيى بن محمد بن عيان قال: سمعت أبا عاصم يقول: سمعت الثوري يقول: كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطري قال: أخبرنا محمد بن عدي بن زحر البصري في كتابه قال: حدثنا أبو عبيد محمد بن علي الأجري قال: سمعت أبا داود سليمان بن أشعث يقول: قال ابن جرج لوكيع: باترت العلم، وكان لوكيع 18 سنة. أخبرني علي بن أحمد بن علي المؤدب قال: حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال: أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد رواه الرزي قال: حدثني عدة من شيوخنا أنه قيل لموسى بن إسحاق: كيف لما تكتب عن أبي نعيم؟ قال: كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا 20 سنة. قال ابن خلاد: وحدثني محمد بن عبد الله قال: سمعت أبا طالب بن نصر يقول: سمعت موسى بن هارون يقول: أهل البصرة يكتبون 10 سنين، وأهل الكوفة 20، وأهل الشام 30. قال ابن خلاد: وقال أبو عبد الله الزبيري: يستحب كتب الحديث في 20 لأنها مجتمع العقل. قال: وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض. قلت: قد حفظ سعد بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وكان يقول: كنت ابن 15 سنة فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كان السماع لا يصح إلا بعد 20 سقط في رواية كثير من أهل العلم سوى من هو في عداد الصحابة. ثم حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصغار فقد روى الحسن بن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم وولده 2 من الهجرة، وكذلك عبد الله بن الزبير بن عوام بن عمر بن عشرين وبطول بن الكناني والسائب بن يزيد والمسور بن مخرمة رضي الله عنه. وروى مسلمة بن مخلد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له حين قبض 10 سنين 10 سنين. وروى مسلمة بن مخلد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له حين قبض 10 سنين، وقيل 14 سنة 14 سنة. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9، وروت عنه ما حفظته في ذلك الوقت. وروى عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام وسم الله وكل يمينك مما يليك. وروى معاوية بن قرة المزني عن أبيه قال: كنت غلاما صغيرا فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي. وقال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: كنت غلاما ألعب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فاستقبلته فحملني بين يديه. وقال يوسف بن عبد الله بن سلام: ابن سلام سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وقعدني في حجره ومسح على رأسي. ومما كثرت روايته عنه من الصحابة وكان سماعه في الصغر أنس بن مالك وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري، وكان محمود بن الربيع يذكر أنه أقل مدة من جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دم كان معلقا في دارهم، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وله 5 سنين. طبعا قول يوسف بن عبد الله بن سلام من ثبت عنه وسوف يأتينا في نبات سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، هذا بإخبار والده أو أهل البيت له، فحدث بهذا فيما بعد. يعني عندما قال سماني يعني ما هذا لا يفيد أنه كان يعقل عندما سماه عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لأبي الطفيل ليس له سماع وإنما رؤية، قال: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كلما هذا الحجر أشعر أو كبر. نعم. ذكر بعض أخبار من قدمنا تسميته. وأخبرنا أبو سعيد محمد بن مسلم بن فضل من شهدان الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ثابت بن عمارة عن ربيعة بن شيبان قال قلت للحسن بن علي ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حملني على عنقه فأدخلني غرفة الصدقات فأخذت ثمرة فجعلتها في فمي فقال ألقها أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة؟ أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن نصر الدمشقي قال حدثنا أبو علي بن حبيب قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله وقد سئل عن عبد الله بن الزبير هل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال نعم وحافظ عنه ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 9 سنين. أخبرنا علي بن أبي علي المصري قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان ومحمد بن عبد الرحمن الذهبي قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا أبو يعلم القريب قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه قال وليد النعمان بن بشير سنة 2 من الهجرة. أخبرنا أبو سعيد الصيرفي قال سمعت أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول ليس يروي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس يروى عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حديث الشعبي فإنه يقول فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجسد مضغة. والباقي من حديث النعمان إنما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه سمعت. قال يحيى وأهل المدينة ينكرون أن يكون النعمان بن بشير سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت قد أثبت له السمع كافة الأئمة من أهل النقل فلا اعتبار بنا في من نفى ذلك. إذن هذا الصواب كلام يحيى فيه نظر كلام الخطيب هو الصواب في أكثر من حديث أو في الجملة هو أحاديث ذكر أنه سمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم عندما توفي عليه الصلاة والسلام كان عمره 8 سنوات ومثله لا شك أنه يعقل ويفهم. نعم. قال أخبرنا محمد بن علي من الفتح الحربي وقال حدثنا علي بن عمر الحابر وقال حدثنا محمد بن قاسم بن زكريا المحاربي وقال حدثنا عباد بن يعقوب وقال حدثنا ثابت بن وليد بن عبد الله بن جمعين عن أبيه عن أبي الطفيل قال ولدت عام أحمد وأدركت من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين. قال فطاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته حول البيت وسلم الحجر بعجنه وطاف بين الصفا والمروة على راحلته. أخبرنا أبو بكر البقاني قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن حسن الهرمي قال أخبرنا حسين بن إدريس الأنصاري قال حدثنا عثمان بن أبي شبل قال حدثنا قاسم بن مالك عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت سعيد بن يزيد يقول حج به على في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام. أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوني قال أخبرنا قاسم الغانم بن حمو المهلبي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال سمعت ابن بكير يقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن الزبير بن 8 سنين والمسور بن مخرمة كذلك. أخبرنا عبد العزيز بن علي الوراق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الحسن قال حدثنا أبو عمرو يوسف بن يعقوب النيسابوري قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مكرم عن موسى بن علي عن أبيه وعن أبيه قال سمعت مسلمة بن مخلد يقول ولدت حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقبض وأنا ابن 10 سنين. قال عبد الرحمن بن مهدي وكيعا فيه. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي بن صواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا موسى عن أبيه عن مسلمة بن مخلد قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 4 سنين وتوفي وأنا ابن 14 سنة. أخبرنا القاضي أبو أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة 6 سنين متوفى خديجة وبنى بي وأنا ابن 9 سنين فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب بالبنات وكان لي صواحبي يلعبن معي فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيينا وتقمعنا فربما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم استقربهن إليه. أخبرنا طبعا رواية عبد الرحمن بن مهدي هي الراجحة لأنه قد تابعه معن بن عيسى القزاز وقد نص الطبراني على أن رواية بن مهدي هي الصحيحة. نعم. فيكون مسلمة عندما توفي عليه الصلاة والسلام عمره 14 سنة. نعم. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا محمد عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا الوليد بن كثير قال سمعت عمر بن كيسان أبا نعيم يقول سمعت عمر بن أبي سلمة قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أبي تخرج بصحبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إذا أكلت فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال فما زالت تلك طعمتي بعد. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا الحسين بن صفوان البردعي قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن مسعد قال عن عمر بن أبي سلمة يكنى أبا حفص توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 9 سنين وقد حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في خلافة عبد الملك بن مروان بالمدينة. أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا حجاج عن ابن محمد قال حدثنا شعبة عن أبي ياس قال جاء أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير فمسح رأسه واستغفر له قال شعبة فقلنا له أصحبه قال لا ولكنه كان على عهدي قد حلب وصب. أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال أخبرنا إبراهيم محمد بن إبراهيم الكندي قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جرير قال أخبرني جعفر بن خالد بن سارة عن أبيه قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال كنت ألعب أنا وقتم وعبيد الله فجأة النبي صلى الله عليه وسلم فحملني بين يديه وحمل قتما خلفه. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو رجل عفوا قال قيل له صحبة قال لا يقصد الصحبة الخاصة أو هذا المذهب أن لا تكون لا تطلق الصحبة إلا على من طالت مدة مصاحبته والصواب كما تقدم أن الصحبة مشتقة من المصاحبة والمصاحبة حتى ولو كانت ساعة. نعم صلوة. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وقعدني في حجره ومسح على رأسي. أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز قال حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن علي بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي مشناس بن جبين عن ابن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 20 سنة مقتول وهكذا رواه أبو مشناس عن سعيد بن جبين وقال أبو إسحاق السبيعي. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد الميداني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يحيى هو الدهلي قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة مقتول قلت وهذا القول أصح من الأول والله أعلم. نعم لا شك عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام كان ابن عباس قد ناهز الاحتلام فعمر 15 سنة هذا هو الصواب. نعم. أخبرنا ابن فضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درس قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال أخبرنا عبد الرحمن بن نمير اليحصبي قال الزهري وأخبرني محمود بن الربيع الأنصاري وزعم أنه قد عاقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقل مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو معلق في دارهم قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 5 سنين. ومن الخالفين جماعة احتج أهل العلم بروايتهم ما سمعوه قبل الاحتلام. أخبرنا عبيد الله بن أحمد الصيرفي قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال حدثنا إسحاق بن أحمد بن خلف البخاري قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حملني خالي على عاتقه فسمعت شبيلا يحدث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح مثل العطار الحديث. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن جعفر بن هيثم الأنباري قال حدثنا ابن أبي العوام قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شبيل بن عازز راتا عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح مثل العطار إن لم تصب من عطره أو قال إن لم يعطك من عطره أصبت من ريحه ومثل الجليس السوء مثل القيم إن لم يحرق ثوبك أصابك من ريحه. طبعا سعيد بن عامر هو الضبعي البصري وهو ثقة. نعم. والشاهد من هذا قال حملني خالي على عاتقه يعني هذا يدل على صغره أنه كان صغيرا. نعم. قال أخبرنا ابن فضل قال حدثنا ابن رسول قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني الفضل يعني من الزياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وذكر سفيان بن عيينة فقال أخرجه أبوه إلى مكة وهو صغير فسمع من الناس عمرو بن دينار وابن أبي نجيح في الفقه ليس تضمه إلى أحد يعني أقرانه إلا وجدته مقدما. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد المعدن قال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيمي قال أو التطيمي قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني أبي قال ذكر ابن عيينة عند شعبة فقال رأيت ذلك الغلام عند عمرو بن دينار وبيده ألواح وفي أذنه قرط من ذهب. طبعا هذا لا يثبت في إسناده الكديمي. نعم. محمد بن يونس الكديمي نعم وهو متكلم فيه من الحفاظ ولكن قد اتهم. نعم. السلام. قال سمعت أبا الحسن محمد بن أحمد بن رصفان يذكر هذه الحكاية من حفظه مرارا غير أنه لم يقم إسنادها فكتبت الإسناد بعد من أصل كتابه. حدثنا أبو علي الصوافي إلا من حفظه قال حدثني أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري قال سمعت أحمد بن محمد بن راشد الأصبهاني يقول قال ابن عيان كاتب الجهني وفي أذن قط وليد آبة فلما رآني جعل يقول وسنينة وسنينة ها هنا ها هنا ما رأيت طالب علم أصغر من هذا. أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال أخبرنا عبد الله بن موسى السلمي قال فيما أذن لنا أن نرويه عنه قال سمعت عمار بن علي اللوري يقول سمعت أحمد بن النضر الهلالي يقول سمعت أبي يقول كنت في مجلس سفيان بن عيينة فنظر إلى صبي دخل المسجد فكأن أهل المجلس تهاونوا به لصغر سنه فقال سفيان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ثم قال يا نضر لو رأيتني ولي عشر سنين طولي خمسة أشبار ووجهي في الدينار وأنا كشعلة نار ثيابي صغار وأكمامي قصار وذيني بمقدار وعلي كأذان الفار أختلف إلى علماء الأمصار في الزهر وعمد بن دينار أجلس بينهم كالمسمار أخبرتي كالجوزة ومقلمتي كالموزة وقلمي كاللوزة. فإذا دخلت المجلس قال وأوسعني شيخ الصغير أوسعني شيخ الصغير. قال ثم تبسم ابن عيينة وضحك قال أحمد وتبسم أبي وضحك قال عمار وتبسم أحمد وضحك قال أبو الحسن السلمي وتبسم عمار وضحك قال فاضل وتبسم السلمي وضحك وتبسم أبو العلاء وضحك وتبسم أبو بكر الحافظ وضحك. طبعا هذا أيضا لا يصح والذي قبله أيضا في صحته أيضا أبدا. نعم وإنما الذي الأول نعم وهو أن ما قاله الإمام أحمد أخرجه أبوه إلى مكة وهو صغير فسمع من الناس وهو صغير سمع عمره نحو 15 سنة فأكثر. نعم قال أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي وقال حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد قال سألت أبي متى يجوز سماع الصبي في حديثه فقال إذا عقل وضبط. قلت فإنه بلغني عن رجل سميته أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد البراء وابن عمر استصغره يوم بدر فأنكر قوله هذا وقال بئس القول يجوز سماعه إذا عقل فكيف يصنع بسفيان بن عيينة وربيع. وذكر أيضا قوما. أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا محمد بن يونس قال قال أبو نعيم سمعت الحديث وأنا ابن 14 سنة. حدثني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن جامع الدها قال حدثنا أحمد بن علي بن العلاء قال سمعت عباس وهو ابن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول حد الغلام في كتاب الحديث 14 أو 15 سنة أو كما قال عباس. حدثنا الجهري قال حدثنا ابن جامع قال حدثنا أحمد بن علي بن العلاء قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قيل لي أبي في هذا فقال كيف تعمل بوكيع وغيره. وأحسب عبد الله أن أباه قال إن حد الغلام إذا ضبط ما يسمع قال إنما ذلك في القتال يعني ابن 15 أو كلاما ذا معنى. طبعا هذا الصحيح كلام الإمام أحمد. وأما كلام يحيى بن معين رحمه الله فلا شك أن الإمام أحمد أفقه منه فبين الإمام أحمد هذا فيما يتعلق بالقتال عندما رد عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر والبراء بن عازب هذا فيما يتعلق بالقتال السماع غير القتال. القتال يحتاج إلى يعني شخص قوي. نعم سلام. قرأت في كتاب هبة الله من الحسن بن منصور الطبري الذي سمعه من أحمد بن عمر الأصبهاني عن أبي الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثني عبد الله بن شعيب أبو القاسم العبدي قال حدثني أبو داود السجستاني قال سمعت الحسن بن علي عن الحلواني يقول سمعت يزيد بن هارون يقول مقدار الغلام عندنا في الحديث 13 سنة. حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال حدثني أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال أخبرني المروذي أنه سأل أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن سماع الصبي متى يصح قال إذا عقل. وسئل عن إسحاق بن إسماعيل وقيل له إنهم يذكرون أنه كان صغيرا فقال قد يكون صغيرا يضبط. فقيل له فالكبير وهو لا يعرف الحديث ولا يعقل. قال إذا كتب الحديث فلا بأس أن يرويه. قلت أراد أبو عبد الله بذلك أن يكون الكبير يضبط كتابه غير أنه لا يعرف علم الحديث واختلاف الروايات ولا يعقل المعنى واستنباطه فمثل هذا يكتب عنه لصحته وصحة كتابه وثبوت سماعه. أخبرنا الحسن بن علي بن محمد التميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني حاوى أخبرنا أبو الحسن عبد بن عبد الله بن محمد الألماطي واللفظ له قال أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ قال حدثنا أحمد بن مكرم بن خالد البرقي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي قال سمعت طلق بن معاوية يحدث عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت يا رسول الله ادعو الله له فقد دفنت ثلاثة فقال لقد احتررت بحضان شديد من النار. قال علي بن المديني قال حفص سمعت هذا الحديث منه منذ 70 سنة ولم أبلغ 10 سنين. قال علي بن المديني سمعت هذا من حفص في سنة 87 و100. طبعا وحفص بن غياث ثقة مشهور. نعم. وحديث على قسمين، حديث قبل أن يتولى القضاء أصح من حديثه بعد أن تولى القضاء. نعم. وهو ثقة مطلقة. نعم. قال وأخبرنا عبد العزيز بن علي قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد المفيد قال حدثنا الحسن بن إسماعيل الربعي قال حدثنا الأخنسي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال رجل للأعمش هؤلاء الغلمان حول قال اسكت هؤلاء يحفظون عليك أمر دينك. أخبرني علي بن أحمد المؤدب قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهواندي قال أخبرني الحسن بن عبد الرحمن بن خلان قال حكى لي حاكم أن الأوزاعي سئل عن الغلام يكتب الحديث قبل أن يبلغ الحد الذي تجري عليه في الأحكام فقال إذا ضبط الإملاء جاز سماعه وإن كان دون العشر واحتج بحديث سبرة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربهم عليها لعشر. قال ابن خلاد وهذه حكاية عن الأوزاعي لا أعرف صحتها إلا أنها صحيحة الاعتبار لأن الأمر بالصلاة والضرب عليها إنما هو على وجه الرياضة لا على وجه الوجوب وكذلك كتب الحديث إنما هو للقاء وتحصيل السماع وإذا كان هذا هكذا فليس المعتبر في كتب الحديث البلوغ ولا غيره لن يعتبر فيه الحركة والنضاجة والتيقظ والضبط. نعم. قلت وقد تقدمت منا الحكاية عن بعض أهل العلم أن السماع يصح بحصول التمييز والإصغاء حسب ولهذا بكروا بالأطفال في السماع من الشيوخ الذين على إسنادهم. أخبرنا علي بن المحسن القاضي قال حدثنا محمد بن خلف بن محمد بن حيان الخلال قال سمعت أبا بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال سمعت إبراهيم الحربي يقول مات عبد الرزاق والدبري 6 سنين أو 7 سنين. قلت وروى الدبري عن عبد الرزاق عامة كتبه ونقلها الناس عنه وسمعوها منه. وسألت القاضي أبا عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وقلت له في أي سنة سمعت كتاب السنن من أبي علي اللؤلؤي فقال سمعته منه 4 مرات فحضرت أول مرة وهو يقرأ عليه في سنة 24 و300 وكتب أبي في كتابه حضر ابن القاسم وقرئ عليه في السنة الثانية وكتب أبي حضر ابن القاسم وقرئ على اللؤلؤي وأنا أسمع في السنة الثالثة وفي الرابعة وكتب أبي في كتابه سمع ابن القاسم وكان مولد أبي عمر في رجب من سنة 22 و300 من عمر سنتين. نعم. فعلى التقدير أنه سمعه في آخر دفعة وله 5 سنين واعتد الناس بذلك السماع ونقل عنه الكتاب عامة أهل العلم من حفاظ الحديث والفقهاء وغيرهم. قال طلحة بن علي بن السطر التاني وقرأت على أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني قال حدثنا محمد بن يعلي بن إبراهيم بن يحيى بن الحكم من الحزوري الثقفي قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا أبو عاصم قال ذهبت بابني إلى ابن جريج وهو ابن أقل من 3 سنين يحدثه بهذا الحديث والقرآن قال أبو عاصم لا بأس أن يعلم الصبي الحديث والقرآن وهو في هذا السن ونحوه ومن أظرف شيء سمعناه في حفظ الصغير ما أخبرنا أبو العلاء محمد بن الحسن بن محمد بن قال أخبرنا أبو بطن أحمد بن كامل القاضي قال حدثني علي بن الحسن النجار قال حدثنا الصغاني قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون وقطر القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاء يبكي. نعم. سمعت القاضي أبا محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني يقول حفظت القرآن ولي 5 سنين وحملت إلى أبي بكر المقري لأسمع منه ولي 4 سنين فقال بعض الحاضرين لا تسمعوا له فيما قرأ فإنه صغير فقال لي ابن المقري اقرأ سورة الكافرون فقرأتها فقال اقرأ سورة التكوير فقرأتها فقال لي غيره اقرأ سورة والمرسلات فقرأتها ولم أغلط فيها فقال ابن المقري سمعوا له والعهدة علي ثم قال سمعت أبا صالح صاحب أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود بن الفرات يقول أتعجب من إنسان يقرأ سورة والمرسلات عن ظهر قلبه ولا يغلط فيها وحكي عن أن أبا مسعود ورد أصبهان ولم تكن كتبه معه فأملى كذا وكذا فحديث عن ظهر قلبه فلما وصلت الكتب إليه قبلت بما أملى فلم يختلف إلا في مواضع يسيرة. أخبرني الحسن بن أبي طالب قال حدثنا أحمد بن محمد بن عمران قال حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن مكير من التميمي قال سألت موسى بن هارون بن عبد الله الحمال حاوى أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الرحيم المازني قال سمعت أبو القاسم بن مكير يقول سألت موسى بن هارون قلت متى يسمع الصبي زاد المازني الحديث ثم اتفق فقال إذا فرق بين الدابة والبقرة. أخبرنا أبو علي الحسين بن يوسف بن محمد بن يسكافي قال حدثنا عمر بن أحمد بن هارون المقري قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد التميمي قال سألت من موسى بن هارون الحمال متى أسمع صبي الحديث قال إذا فرق بين البقرة والحمار. باب ما جاء في سماع من كان ينسخ وقت القراءة. اختلف أهل العلم في صحة ذلك كما أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عميد الهمداني وبها قال حدثنا أبو الفضل صالح بن أحمد الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال الذي يكتب ويسمع يقال له جليس العالم. وأخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا صالح بن أحمد قال سمعت أبا العباس الفضل بن حسين يقول سمعت إبراهيم الحربي وسألته وقلت الرجل يسمع وهو يكتب يصح سماعه قال لا حدثني محمد بن أحمد بن يعقوب عن محمد بن نعيم الضب الحافظ قال سألت أبا بكر بن إسحاق يعني الصبغي عمن يكتب في السماع فقال يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن إبراهيم الدينوري قال وقال سمعت أبا القاسم بن عباد يقول سألت أبا أحمد بن عدي الحافظ عن الرجل يسمع الحديث ويكتب في وقت سماعه يصح سماعه فقال لا أو كما قال. أخبرنا علي بن الحسن بن محمد الدقاق قال سمعت أبا الحسين بن سمع وكان يقرؤون عليه الحديث فرأى رجلا ينسخ في حال القراءة فقال له حضرت لتسمع أو لتنسخ قال كن كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس يحدثنا ونسمع حديثه إذا فرغ من القراءة يقول للذي يكتب السماع فلان ينسخ أو يسمع. حدثنا أبو منصور محمد بن عيسى الهمداني قال حدثنا صالح بن أحمد قال سمعت أبا بكر محمد بن علي يقول سمعت قال إبراهيم بن الحسين يقول سمعت شاذ بن الفياض يقول مق السماع في العينين هؤلاء الذين منعوا صحة السماع في حال الكتابة إنما ذهبوا إلى ذلك لأن القلب يشتغل عن ضبط ما يقرأ في تلك الحال فأما إذا لم تمنع الكتابة عن فهم ما يقرأ فالسماع صحيح. وممن صحح السماع من اشتغال الكتابة عبد الله بن المبارك وحسبك به دينا وفضلا وعلما ونبلا وغير واحد من علماء السلف. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قل يا على إسحاق يعني وأنا أسمع أخبركم عبد الله قيل أخبركم عبد الله بن إسحاق المدائني قال حدثنا أحمد بن موسى الحرامي قال حدثنا الحسن بن علي قال سمعت علي بن المديني قال كنا عند جرير فجعلنا نتشدد في شيء من السماع فقال أنتم أفقه من ابن المبارك لقد كنت أقرأ عليه وما ينظر في الكتاب وهو ينسخ شيئا آخر. قال وحدثنا علي عن إسحاق بن إسحاق الأزرق قال كنت عند جويبر أسأله وهو يحدثني وهو جيم في ناحية المسجد فما ظننت يريد السماع فلما فرغت قال هات سماعي. أخبرني أبو زرعة روح بن محمد القاضي الرازي فيما أذن لي مشافاة أن أرويه عنه قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر القصار قال فيما أذن لي مشافاة أن أرويه عنه قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر القصار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أبي يقول كتبت عند عالم وهو يقرأ وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ. أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحيم المزني قال سمعت أبا القاسم بن وكيل يقول وسألته يعني موسى بن هارون عن الرجل يكتب في المجلس والمحدث يقرأ قال جائز. أخبرنا الحسين بن يوسف بن محمد قال حدثنا عمر بن أحمد بن هارون المقري قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد التميمي قال سألت موسى بن هارون عن رجل ينسخ في المجلس وهو يسمع قال لا بأس. أخبرنا الحسن بن أبي طالب قال حدثنا أحمد بن محمد بن عمران قال حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن مكير التميمي قال سألت موسى بن هارون بن عبد الله الحمال عن المحدث يحدث والرجل ينسخ هل له سماع فقال لي جائز. نعم هذا هو الأقرب. نعم باب ما جاء في من سمع حديثا فقف عليه في وقت سماعه حرف منه لإدغام المحدث إياه ما حكمه. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو اللولي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرني أبو زبير أنه سمع جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه. وقال أبو داود وقال أبو داود حدثنا مسدد بن عفان ولا بشبر قال حدثنا حفص بن غياث عن أبي جرج عن سليمان بن موسى وعن أبي الزبير عن جابر بهذا الحديث. قال أبو داود قال عثمان أو يزاد قال أبو داود قال عثمان أو يزاد عليه وزاد سليمان بن موسى أو أن يكتب عليه ولم يكتب مسدد في حديثه أو يزاد عليه. قال أبو داود خطي عليه من حديث مسدد حرف وأن. أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن أحمد الواسطي وقال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عثمان المزني الحافظ وحدثنا أبو طالب بن يحيى بن علي بن الطيب الدسكري بحلوان لفظا قال أخبرنا أبو بكر محمد بن رحيم المقري بأصبهان قال أخبرنا وفي حديث أبي العلاء حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي قال حدثنا يحيى بن معين أبو زكريا قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أبو يعلى لم أفهم أبا هريرة كما أريد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما عثرته أقاله الله يوم القيامة. أخبرني أبو محمد الحسن ومحمد بن الحسن الخلال وأبو بكر أحمد بن فارس بن علي الحصري قال أو الحصري قال قال الحسن حدثنا وقال الآخر وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن عثمان الصفا قال أخبرنا أبو طالب بن علي ومحمد بن الجهم الكاتب قال حدثنا صالح بن أحمد بن أحمد قال قلت لأبي الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا ولا يفهم عنه ترى أن يروى ذلك عنه قال أرجو أن لا يضيق هذا. أخبرنا أبو بكر البقاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خنضوية الهروي قال أخبرنا الحسين بن إدريس قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار قال كان وكيع سريع اللسان وكان يقول في كل حديث حدثنا لا يبين الحق إلا دثنا. أخبرنا بشر بن عبد الله الرومي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا محمد بن جعفر الراشدي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله وهو أحمد بن حنبل يسأل عن كان وكيع يسأل كان وكيع إذا أدغم يخاف عليه التليس فقال لا وكان ربما أدغم كان يستعجل وكان يقول حد ناس سفيان نعم ناس سفيان في الحديث ثم أسمعه يقول فيه بعد حدثنا. قال أبو عبد الله وكان إذا التقى العينان أو الحاءان أدغم أحدهما ووصف أبو عبد الله من ذلك غير شيء وكان يضربون على ما يدغم. قال أبو عبد الله وكنت أنا أضرب قلت لأبي عبد الله فتخاف أن يضيق هذا على الناس فقال أرجو أن لا يضيق. قال أبو عبد الله قالوا له ها هنا بالأنبار يعني لوكيع إن الناس يكتبون حدثنا سفيان فقال كلاما أظنه دفع التدليس. فلغني عن خلف بن سالم المقدمي قال سمعت من عيينة يقول حدثنا عمرو بن دينار يريد حدثنا عمرو بن دينار فإذا قيل له قل حدثنا عمرو قال لا أقول لأني لم أسمع من قوله حدثنا ثلاثة أحرف لكثرة الزحام وهي حدثا. أخبرنا أبو عبد الرحمن بن محمد بن يوسف العلاف قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال سمعت حجاجا يعني ابن الشاعري يقول لأبي عبد الله يا أبا عبد الله إنه ربما التقت العينان عن إكرمة فلا يبينه لنا الشيخ. فقال أحمد من أكثر تساهل. باب ما جاء في استفهام الكلمة والشيء من غير ضامن كالمستمني ونحوه. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي قال أخبرنا أبو أحمد الحسين بن علي النسابوري قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال أملا إسحاق بن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري وعلى جماعة الناصابين وأنا حاضر المجلس وكتبته بخط غير أني أخاف أن أكون أخذت بعض الألفاظ من المستملي إملاء علينا عن أنس بن عياط قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع مولى بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ليس بأعور إلا ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. نعم طبعا في الخبر السابق يقول سمعت حجاجا يعني ابن الشاعر يقول أبي عبد الله الإمام أحمد إنه ربما التقت العينان يعني عن عكرمة بارك الله فيك فلا يبين قال عكرمة فيعني تكتب عن عكرمة. نعم سلام. قال أخبرنا أبو بكر البقاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خمروية قال أخبرنا الحسين بن إدريس قال سمعت بن عمار وهو محمد بن عبد الله الموصلي يقول ما كتبت قط من في المستملي ولا التفت إليه ولا أدري أي شيء يقول إنما كنت أكتب عن في المحدث. أخبرني علي بن أحمد المؤدب قال حدثنا أحمد بن إسحاق أنه والدي قال أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلال قال حدثنا عبد الله بن أحمد الغزاء قال حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا خلف بن تيمية قال سمعت من سفيان الثوري 10,000 حديث أو نحوها فكنت أستفهم جنيسي فقلت لزائدتي يا بصلت إني كتبت عن سفيان 10,000 حديث أو نحوها فقال لي لا تحدث منها إلا بما تحفظ بقلبك وسمع أذنك قال فألقيتها إلا بما تحفظ بقلبك وسمع أذنك قال فألقيتها. قلت قد أجاز غير واحد من أئمة الاستفهام من المستملي ونحوه إلا أن المستحب عندي أن يبين ما حصل الاستثبات فيه. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدن قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي عن أبي معاوية قال كنا إذا قمنا من عند الأعمش كنت أمنيها عليهم قال أبي مثل أحدبي ويعلى هؤلاء يعني الصغار فزعم جرير الرازي قال كنا نرقعها عند الأعمش يكتب ذا كنا نرقعها عند الأعمش يكتب ذا من ذا وذا من ذا نوقعها نوقع الحديث يعني هذا حفظ جملة والآخر جملة حتى يتم الحديث. نعم أحسن الله. قال أخبرنا محمد بن حسن بن فضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن رسول قال حدثنا يقول سفيان قال سمعت مشرم من الأزهر يسأل يقول كان جرير بن عبد الحميد إذا ذكر سماعه عن الأعمش قال ديباج الأعمش لولا أنه مرفوع كنا إذا قمنا من عند الأعمش رقعناه بعضنا من بعض لنصححها. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الروياني قال حدثنا محمد بن عبد الروياني قال حدثنا محمد بن العباس الخزاج وقال أخبرنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق الجلاب وقال سمعت إبراهيم الحربي يقول حدثنا أبو زرعة قال سمعت إبراهيم بن موسى الفراصي قال سمعت جريرا يقول ليس هذه الأحاديث التي أحدثكم عن الأعمش سمعتها كما أحدثكم إنما كان الأعمش يذكر الإسناد فيقول بعض أصحابه خبر هذا كذا وكذا فنكتبه عنه ويذكر الخبر فيقول بعض أصحابه إسناد هذا كذا وكذا فنكتبه عنهم. قال إبراهيم فلما سمعت ذلك منه لم أكتب عنه عن الأعمش شيئا. قال إبراهيم الحربي فحدثت بذلك ابن نمير فقال هكذا ينبغي أن يكون سمع أبي وابن فضيل ورافع ونظرائهم مرفعا ولكن هؤلاء كتموا ذلك ولا تتكلم به. أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان المزني قال أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال قال أبو حرب بن عبد الرحمن بن سلام بن سلام أو سلام سمعت حماد يعني بن سلمة يقول ربما خاف علينا الحرب ونسأل أصحابنا ما كان فيقولون فنكتبه. أخبرني محمد بن جعفر بن علان البراق قال أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن جعفر بن محمد بن جابر العطاء قال حدثنا محمد بن إبراهيم الديبلي بمكة قال سمعت حسينا يقول يعني سمعت حسينا يعني من الحسن المروزي يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كنا عند حماد بن زيد فسأله رجل فقال يا أبا إسماعيل كيف قلت فقال استفهم من يليك. أخبرني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قلان قال حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال حدثنا جدي قال سمعت علي بن المديني يقول كان الرجل ربما استفهم حماد بن زين فيقول له استفهم الذي يليك. قرأت على ابن الفضل القطان عن دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن علي الأبا قال حدثنا مجاهد بن موسى قال سمعت ابن عيينة وقال له أبو مسلم المستمني إن الناس كثيرا لا يسمعون قال تسمع أنت قال نعم قال فأسمعهم. إن الناس كثير لا يسمعون قال تسمع أنت قال نعم قال فأسمعهم. وقال الأبار حدثنا مجاهد قال سمعته شيئا وزحمنا عليه قالت يقول قد كان بعضهم يأخذ من بعض. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي في كتابه إلينا قال أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد البجلي وحاوى أخبرنا أبو بكر البرقاني قراءة قال أخبرنا محمد بن عثمان بن عبد الله النصيبي قال حدثنا أبو الميمون البجلي قال حدثنا أبو زرعة عن عبد الرحمن ابن عمرو النصري قال أخبرني عبد الرحمن بن إبراهيم قال سمعت شعيب بن إسحاق يقول في استفهام الشيء الذي يسقط من الحديث فقال إذا حضر المجلس أجزأه. أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي الإيادي قال حدثنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال سمعت الخالي إلى ابن كريز وكان ثقة مأمونا يقول قال رجل من شريك أفهمني يا أبا عبد الله قال ليس علي أن أفهمك إنما علي أن أحدثك. أخبرنا محمد بن عيسى الهمذاني قال حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثني أحمد بن أبي الحواري قال استفقلت من إبليس كلمة من حديث ما فهمنيها بعض أصحاب الحديث فقلت إني أحب أن أسمعه من فيه فقال عبد الله هو كما قال لك كذلك كنا يأخذ بعضنا عن بعض. كتب إلينا عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي أن أبا ميمون البجلي أخبرهم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا حبان قال حدثنا الأعمش قال كنا نجلس إلى إبراهيم في التسع الحلقة فربما يحدث بالحديث فلا يسمع من تنحى عنه فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يروونه عنه وما سمعوه منه. قال أبو زرعة فرأيت أبا نعيم لا يعجبه هذا ولا يرضى به لنفسه وأخبرنا فيما سقط عنه من الحرف الواحد والاسم ما سمعه من سفيان والأعمش فيستفهم من أصحابه ورواه عن أصحابه لا يرى غير ذلك واسعا له. ورأيت أبا مسلم يفعل ذلك فيما حمل عن سعيد بن عبد العزيز ورأيته يكره للرجل أن يحدث إلا أن يكون عالما بما يحدث الله بقلة. قرأت على الحسن بن أبي بكر عن عثمان بن أحمد الدقيقي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن شونين قال حدثني زكريا بن يحيى قال سمعت أحمد بن حنبل وسأله رجل فقال يا أبا عبد الله الكلمة تسقط علي أستفهمها من المستمع قال إذا كانت كلمة مجتمعا عليها فلا بأس. باب ذكر بعض أحاديث من بين ما استثبت فيه غير الراوي وميزه. أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي البزاج قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن جعفر لقلوق قال حدثنا عبيد الله بن تمام قال حدثنا أو تمام قال حدثنا داود يعني نبي هند عن عامر عن جابر بن سامرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة. قال فكبر الناس وضجوا وقال كلمة خفية فقلت لأبي يا أبت ما قال قال كلهم من قريش. أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي وعبد الرحمن بن محمد الأعلى فقال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال النبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله هؤلاء الثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلمن. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن هشام بن مناس النويري قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا حميد عن أنس قال قدم ناس من عرينة فاجتووا المدينة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى ابن صدقة فشربتم من ألبانها. قال قتادة وذكر أبوالها فخرجوا فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وانطلقوا هرابا فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمن أعينهم. أخبرنا محمد بن علي الحربي قال أخبرنا علي بن عمر الحاج قال حدثنا إبراهيم محمد قال حدثنا العباس بن يزيد قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعرانيين حين اجتووا المدينة لو خرجتم إلى إبل الناس فشربتم من ألبانها. قال حميد وقال قتادة عن أنس وأبوالها. أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه وقال أخبرنا محمد بن جعفر المندار وقال حدثنا جعفر بن محمد الصالح وقال حدثنا محمد بن سابق وقال حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه قال قال رجل لابن عمر إنا ندخل على سلطاننا فنقول له ما نتكلم بخلافه إذا خرجنا من عنده. قال كنا نعد هذا نفاقا. قال عاصم وزاد أخي عن أبيه أن ابن عمر قال على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة كذابين. قال سماك وسمعت أخي يقول قال جابر فاحذروهم. أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي قال أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان قال ثم أخبرنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد واللفظ لحديثه لأنه أتم. قال أخبرنا علي بن عمر الدارقطني قال حدثنا الحسين بن يحيى بن عياش قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا شريك عن أبي حصين عن مصعب بن سعد هكذا قال شريك وفهم أبو كامل مصعبا ولم أفهم قال طبقت فنهاني أبي قال وقال سن لنا أن نضع أيدينا على الركب. قلت أبو كامل هو مظفر بن مدرك. حدثنا عبد العزيز بن علي الوراق قال لفظا قال أخبرنا محمد بن أحمد بن مفيد قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد المفيد قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن معاوية النيسابوري قال حدثنا سلام بن أبي مطعم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسب المال والكرم التقوى. قال الحلواني الكرم سمعته والحسب لم أسمعه أفهمني بعض من حضر. أخبرنا الحسن بن أبي مثل قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق البغوي قال أخبرنا علي بن أبي عزيز قال حدثنا أبو عبيد قال سمعته شيئا يذكر حديثا عن أبي وائل قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأخذ من كل 50 ناقة ناقة فأتيته بكفش لي فقلت خذ صدقة هذا فقال ليس في هذا صدقة. قال أبو عبيد وقد ذكره شيئا اسم الرجل الذي قبل أبي وائل فلم أفهمه عنه فسألت عنه غيره فقال هو المغيرة. أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي وقال حدثنا أبو الحسن أحمد بن جعفر بن محمد الخلال وقال حدثنا محمد بن أحمد بن هلال الشطوي وقال حدثنا أبو عمر سليمان بن أيوب الصليفيني قال سمعت سفيان بن عيينة يقول في حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل بن عبد قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الكلام من هذا الحديث لم أسمعه من الزهري قوله فسألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابن جلد 100 وتغريب عام لم أسمع هذا من الزهري. أخبرني به صالح بن أبي الأخضر عنه قلت وفي الحديث به يقول وقد رواه سفيان عن الزهري وذكر أنه سمعه منه سوى هذه الكلمات التي زعم أن صالح بن أبي الأخضر يخبره بها عن الزهري وهي في نفس المتن ليست مفردة عنه. باب ما جاء في الدنيا والمشركين يسمع الحديث هل يعتد بروايته إياه بعد إسلامه إذا كان ضابطا له. أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عبد العزيز البردعي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج قال حدثنا جدي قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال حدثنا محمد بن عبد الله عن الزهري عن سعيد بن سيب عن عثمان بن أبي عفان أنه قال في النصراني والملوك والصبيين يشهدون شهادة فلا يدعون لها حتى يسلم هذا ويعتق هذا ويحتلم هذا ثم يشهدون بها أنها جائزة وهذا قول مالك وأبي ذئب فإن ردت في تلك الحال لم يشهدوا بها بعد أو لم ترد فيشهدون بها بعد جازت. قلت وإذا كان هذا جائزا في الشهادة فهو في الرواية أولى لأن الرواية أوسع في الحكم من الشهادة مع أنه قد ثبتت روايات كثيرة لغير واحد من الصحابة كانوا حفظوها قبل الإسلام وأدوها بعده. فصل قد ذكرنا حكم السماع وأنه يصح قبل البلوغ. فأما الأداء بالرواية فلا يكون صحيحا، يلزم العمل به إلا بعد البلوغ، ويجب أيضا أن يكون الراوي في وقت أدائه عاقلا مميزا، والذي يدل على وجوب كونه بالغا عاقلا ما أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد عن أبي الضحى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. ولأن حال الراوي إذا كان طفلا أو مجنونا دون حال الفاسق من المسلمين، وذلك أن الفاسق يخاف ويرجو ويتجنب الذنوب ويعتمد قربات، وكثير منهم في السق يعتقدون أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعمد له ذنب كبير وجر غير مقبول. فإذا كان خبر الفاسق الذي هذه حاله غير مقبول، فخبر الطفل والمجنون أولى بذلك، والأمة مع هذا مجمعة على ما ذكرناه، لا نعرف بينها خلافا فيه. ويجب أن يكون وقت الأداء مسلما، لأن الله تعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أعظم الفسق الكفر. فإذا كان خبر مسلم الفاسق مرضونا مع صحة اعتقاده، فخبر الكافر بذلك أولى، ويجب أن يكون عدلا مرضيا سليما من الجرح على ما نبينه بعد. أخبرنا أبو سعد الماريني قال أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ قال كتب إلي محمد بن أيوب قال أخبرنا أبو غسان يعني زنيجا قال سمعت باز بن أسد إذا ذكر له الإسناد الصحيح قال هذه شهادات رجال العدول بعضهم على بعض، وإذا ذكر الإسناد فيه شيء قال هذا فيه عهدة، ويقول لو أن لرجل على رجل عشرة ذراعين ثم جحد لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين، فدين الله أحق أن يؤخذ من العدول. أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني قال سمعت الحسن بن محمد بن شعبة يقول سمعت محمد بن عبد الله بن مبارك الحافظ يقول سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين يقول إنما هي شهادات، وهذا الذي نحن فيه عن الحديث من أعظم الشهادات. باب الكلام في العدالة وأحكامها. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو الحسين محمد بن خالد بن خالد الحمصي والحمص قال حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أثر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرتي حسنة أخبرني أبو الحسين محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي قال حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو من كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. طبعا هذا باطل، ولم يثبت عن علي بن موسى رضى عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، لم يثبت شيء بهذا الإسناد. نعم جاءت عدة حديث لكنها موضوعة. لا. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بن مصر قال حدثنا أبو روق الهزاني قال حدثنا محمد بن عمال بن شبل قال قال فضيل بن عياض الحاوى أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الفيلي بن إنساب قال أخبرنا أبو محمد حاج بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن مني قال حدثنا الفضيل بن عياض عن مصر عن إبراهيم قال العدل في المسلمين من لم يظن به ريبة. وفي حديث حاجب عن إبراهيم قال كان يقال العدو بين المسلمين من لم تظهر منه ريبة. أخبرنا عبيد الله بن عبد العزيز البرعي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج قال حدثنا جدي قال حدثنا خالف بن الوليد الجهوري قال حدثنا مجاهد بن الرازي عن منصور عن إبراهيم قال العدل في الشهادة الذي لم تظهر منه ريبة. أخبرنا محمد بن عبد الملك بن محمد القرشي قال أخبرنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن الشكري قال حدثنا أبو زكريا بن عبد الغفار الفشي قال حدثنا علي بن إبراهيم المروزي قال سئل ابن المبارك عن العدل فقال من كان فيه خمس خصال يشهد الجماعة ولا يشرب هذا الشراب ولا تكون في دينه قربة ولا يكذب ولا يكون في عقله شيء. أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد المجهز قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن نصر بن محمد الدمشقي بها قال حدثنا أبو الحسين محمد بن عبد الله الرازي قال حدثنا أبو العباس سلمان بن أحمد بن الضحاك قال حدثنا أبو الأصبع محمد بن سماعة قال حدثنا مهدي بن إبراهيم قال سمعت مالك بن أنس يقول سمعت الزهري يقول سمعت سعيد بن سيب يقول ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب لا بد، ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر. طبعا هذا لم يثبت عن مالك. مهدي بن إبراهيم متكلم فيه. نعم. سلام. لكن المعنى صحيح. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز البرداوي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن عبد الغزي في غزة الشام قال سمعت البويطي يقول قال الشافعي لا نعلم أحد أعطي طاعة الله حتى لم يخلص لخلط بمعصية إلا يحيى بن زكريا عليه السلام ولا عصى الله فلم يخلط بطاعة. فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح. أنشدني أبو عبد الله محمد بن علي الصوري لنفسه في جد وفي هزل إذا شئت وجدي أضعف أضعف هزلي عاب قوم علي هذا ولجوا في عتابي وأكثروا فيه عدلي قلت مهلا لا تفرطوا في ملامي واحكموا لي فيكم بغالب فعلي قلت مهلا لا تفرطوا في ملامي واحكموا لي فيكم بغالب فعلي أنا راض بحكمكم إن عدلتم رب حكم يمضي على غير عدلي. فإذا كان غالب الأمر من فعلي سدادا ينسي بوادر جهلي فأنا العدل غير شك لدى الأقوام يقضي بذلك لي كل عدلي. وبهذا أفتى فقيه جليل سيد ماجد عظيم المحل نجو إدريس معدن العلم والحلم حليف العلياء يكرم نجلي. وبه قال ابن مبارك عبد الله ذو الفضل والمكان الأجل وهو قول الإمام أحمد من بعد ومن ذا يربي عليه بفضل رحمة الله والسلام عليهم أبدا ما استهل صوم بهطله. حدثني أبو الفضل محمد بن عبيد الله المالكي أنه قارأ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال والعدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر هي العدالة الراجعة من استقامة دينه وسلامة مذهبه وسلامته من الفسق وما يجري مجراه مما اتفق على أنه مفطن العدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها. والواجب أن يقال في جميع صفات العدالة إنها اتباع أوامر الله تعالى والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه بما يشكك العدالة. وقد علم مع ذلك أنه لا يكاد يسلم المكلف من البشر من كل ذنب ومن ترك بعض ما أمر به حتى يخرج لله من كل ما وجب له عليه وإن ذلك يتعذر. فيجب لذلك أن يقال إن العدل هو من عرف بأداء فرائض ولزوم ما أمر به وتوقي ما نهي عنه وتجنب الفواحش المسقطة وتحدي الحق والواجب في فعل في أفعاله ومعاملته والتوقي في لفظه مما يثم الدين والمروءة. فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه ومعروف بالصدق في حديثه وليس يكفيه في ذلك اجتناب كبائر الذنوب التي يسمى فاعلها فاسقا حتى يكون مع ذلك متوقيا لما يقول كثير من الناس إنه لا يعلم أنه كبير بل يجوز أن يكون صغير نحو الكذب الذي لا يقطع على أنه كبير ونحو التطفيف بحبة وسرقة بعد جانة وغش المسلمين بما لا يقطع عندهم على أنه كبير من الذنوب لأجل أن القادرات وإن لم يقطع على أنها كبائر يستحق بها العقاب فقد اتفق على أن فاعلها غير مقبول الخبر. لغير ذلك فإن العادة موضوعة على أن من احتملت أمانته سرقة بصر نعم غير مقبول الخبر نعم فقد اتفق على أن فعل غير مقبول الخبر والشهادة غير مقبول الخبر والشهادة إما لأنها متهمة لصاحبها ومسقطة له ومانعة من ثقته وأمانته أو لغير ذلك. فإن العادة موضوعة على أن من احتملت أمانته سرقة بصلة وتطفيف حبة احتملت الكذب وأخذ الرشا على الشهادة ووضع الكذب في الحديث والاكتساب به فيجب أن تكون هذه الذنوب في إسقاطها للخبر والشهادة بمثابة ما اتفق على أنه فسق يستحق به العقاب. وجميع ما أضربنا عن ذكره مما لا يقطع قوم على أنه كبير وقد اتفق على وجوب رد خبر فاعله وشهادته فهذه سبيله في أنه يجب كون الشاهد والمقبل سليما منه. والواجب عندنا أن لا يرد الخبر ولا الشهادة إلا بعصان قد اتفق على رد الخبر والشهادة به وما يغلب به ظن الحاكم والعالم أن مقترفه غير عدل ولا مأمون عليه الكذب بالشهادة والخبر. ولو عمل العلماء والحكام على أن يقولوا خبرا ولا شهادة إلا من مسلم بريء من كل ذنب قل أو كثر لم يمكن قبول شهادة أحد ولا خبره لأن الله تعالى قد أخبر بوقوع الذنوب من كثير من أنبيائه ورسله ولم يرد خبر صاحب ذلك وشهادة بحال ولم يرد ولو لم ولو لم يرد خبر صاحب ذلك وشهادة بحال لوجب أن يقبل خبر الكافر والفاسق وشهادتهما، وذلك خلاف الإجماع، فوجب القول في جميع صفة العدل ما ذكرناه. نعم. باب الرد على من زعم أن العدالة هي إظهار الإسلام وعدم الفسق الظاهر. الطريق إلى معرفة العدل المعلوم عدالته مع إسلامه وحصول أمانته ونزاهته واستقامة طرائقه لا سبيل إليها إلا باختبار الأحوال وتتبع الأفعال التي يحصل معها العلم من ناحية غلبة الظن بالعدالة. وزعم أهل العراق أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظاهر، فمتى كانت هذه حاله وجب أن يكون عدلا. واحتج بما أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مكان بن الريان قال حدثنا الوليد يعني بن أبي ثوب قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحسين يعني الجعفي عن زائدة المعنى عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء ربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال الحسن في حديث يعني رمضان، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. طبعا هذا الصواب أنه مغسل. قالوا فقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من غير أن يختبر عدالته بشيء سوى ظاهر الإسلام، فيقال لهم إن كونه عربيا لا يمنع من كونه عدلا ولا من تقدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بعدالته، وفارق من لو بذلك من حاله، ولعل أن يكون نزل الوحي في ذلك الوقت بتصديقه. وفي الجملة فما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في قبول خبر على ظاهر الإسلام، فحسب على أن بعض الناس قد قال إنما قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبره لأنه أخبر به ساعة إسلامه وكان في ذلك الوقت طاهرا من كل ذنب بمثابة من علم عدالته، فإسلامه عدالة له ولو تطاولت بالأيام ولم يعلم بقاءه على طهارة التي هي عدالة له. ومن يصحح الخبر يقول إن هذا صحابي والصحابة كلهم عدول. واحتج أيضا بأن الصحابة عاملوا بأخبار النساء والعبيد ومن تحمل الحديث طفلا وأداه بالغا واعتمدوا في الأعمال بالأخبار على ظاهر الإسلام، فيقال لهم هذا غير صحيح، ولا نعلم الصحابة قبل خبر أحد إلا بعد اختبار حاله والعلم بسداده واستقامة مذاهبه وصلاح طرائقه. وهذه صفة جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النسوة التي روينا عنه، وكل متحمل للحديث عنه صبيا ثم رواه كبيرا، وكل عبد قبل خبره في أحكام الدين يدل على صحة ما ذكرناه، وأن عمر بن الخطاب رد خبر فاطمة بنت قيس بإسقاط نفقتها وسكناها لما طلق زوجها ثلاثة مع ظهور إسلامها واستقامة طريقتها. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن لؤلؤ بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا عمار بن روزين قال عن أبي إسحاق قال كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب فقال ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أمنا. وهكذا اشتهر الحديث عن علي بن أبي طالب أنه قال ما حدثني أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استحلفته. ومعلوم أنه كان يحدث المسلمون ويستحلفهم مع ظهور إسلامه، وأنه لم يكن يستحلفه فاسقا ويقبل خبره، بل لعله ما كان يقبل خبر كثير ممن يستحلفه مع ظهور إسلامه وبذلهم له اليمين. وكذلك غيره من الصحابة روي عنهم أنهم ردوا أخبار رويت لهم ورواتها ظاهرهم الإسلام، فلم يطال عليهم في ذلك الفعل ولا خولفوا فيه، فدل على أنه مذهب لجميعهم، إلا لو كان فيه من يذهب إلى خلافه لوجب بمستقر العادة نقل قوله إلينا. ويدل على ذلك أيضا إجماع الأمة على أنه لا يكفي حالة الشهود على ما يقتضي الحدود إظهار الإسلام دون تأمل أحوال الشهود واختبارها، وهذا يوجب اختبار حال المخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحال الشهود لجميع الحقوق. بل قد قال كثير من الناس إنه يجب الاستظهار في البحث عن عدالة المخبر بأكثر مما يجب في عدالة الشاهد، فثبت بما ذكرناه أن العدالة شيء زائد على ظهور الإسلام يحصل بتتبع الأفعال واختبار الأحوال، والله أعلم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي بن الفضل الصيرفي وحمدان بن سلمان بن حمدان بن قاسم الطحان قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن سليمان بن مسنع خرجة بن حر قال شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بشهادة فقال له لست أعرفك ولا يضرك ألا أعرفك، أتي بمن يعرفك؟ فقال له رجل من قومي أنا أعرفه. قال فبأي شيء تعرفه؟ قال بالعدالة والفضل. قال فهو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال لا. قال فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال لا. قال فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكان من أخلاقه؟ قال لا. قال لست تعرفه. ثم قال للرجل ائت بمن يعرفك. أخبرنا أبو الفرج الحسين بن علي بن عبيد الله الطناجيري قال حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان الواعظ قال حدثنا أحمد بن محمد بن المغلس قال حدثنا أبو همام قال حدثنا عيسى بن موسى قال حدثنا مصاد بن عقبة البصري قال حدثني جليس بن قتادة قال أثنى رجل على رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له عمر هل صحبته في سفر قد؟ قال لا. قال هل ائتمنت على أمانة قد؟ قال لا. قال هل كانت بينك وبينه مدارة في حق؟ قال لا. قال اسكت فلا أرى لك به علما أظنك والله رأيته في المسجد يأخذ رأسه ويرفعه. أخبرنا أبو سعد الماليني قال أخبرنا عبد الله بن عدي حافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن بخيت قال حدثنا أحمد بن محمد والراق يحيى بن معي قال سمعت عفان يقول قال لي أبو عاصم النبي ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث. باب ذكر لفظ المعدل الذي تحصل به العدالة لمن عدله. اختلف أهل العلم في لفظ المعدل الذي تحصل به العدالة لمن عدله فقال بعضهم المقبول في ذلك أن يقول هو مقبول الشهادة لي وعلي وقال آخرون يكفي أن يقول هو عدل الرضا وقال غيرهم يجب أن يقول هو عدل مقبول ومنهم من قال يكفيه أن يقول هو مقبول الشهادة وقال بعضهم أهل العراق إذا قال فقال بعض أهل العراق إذا قال لا أعلم إلا خيرا كان ذلك تعديلا. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا الحسن بن سلام السبا قال حدثنا عفان بن سمحة وأخبرنا الحسن بن علي بن محمد التميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عبد الرحمن بن عوف قال أخطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم فأتى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقال إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا وإني اشتريت نصيب آل عمر فقال عثمان عبد الرحمن جائز الشهادة له عليه. ولفظ الحديث لابن حنبل وهو أتم. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا أبو جرعة الدمشقي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق أم مكحول عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف أنت عندنا العدل الرضا فماذا سمعت؟ وهذا القول كاف في التزكية لأن الوصول العدالة جامع للخلال التي قدمناها في باب صفة العدالة والقول بأنه رضا تأكيد وفيه بيان أنه من العدول الذين يرضون للشهادة لأن الرجل قد يكون عدل سالما من الفسق ولا يرضى للشهادة من أجل غفلة فيه وضعف وكثرة سهو وقلة علم بما يشهد به وما يجب أن يتحمله وذلك أجمع مانع من قبول شهادته غير قادح في أمانته. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني الحافظ قال حدثني أبي قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة قال حدثني العدل الرضا الأمين على ما تغيب عليه يحيى بن سعيد. أخبرنا يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري نعم. أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا قلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا حبيب يعني الله بثابت أن عمر سأل عن رجل فقال رجل لا نعلم إلا خيرا قال حسبك. وهذا القول مستمر على مذهب من يقول إن العدالة هي ظاهر الإسلام مع عدم الفسق فأما القول بأنه مقول شهادة لي وعلي فقد ذكر القاضي أبو بكر محمد بن الطيب فيما حدثني محمد بن عبيد الله المالكي عنه أنه لا يحتاج إليه لأنه قد يكون عدلا مرضيا وإن لم يجب قبول قوله وشهادة المزكي إذا كان بينهما من النسب والخطة ولطيف الصداقة ما يمنع من قبول شهادته وكذلك قد يكون عدلا لا تقبل شهادته عليه إذا كان عدوا له. قال والذي يجب عندنا في هذا الباب أن يأتي المعدل من اللفظ في التعديل ما يبين به كونه عدلا مقبول الشهادة فأي قول أتى به من ذلك يأتي على معنى قوله إنه عدل الرضا أو عدل مقبول الشهادة قبل وأجزأت تزكيته إلا أن يكون من الأمة إجماع ثابت وما يقوم مقامه على مراعاة لفظ مخصوص في التعديل لا بد منه ولا يقع إلا به هذا موجب القياس والمطلوب في التعديل. قلت وقد أسلفنا من القول عن عبد الرحمن بن أبي حاتم في ألفاظ تعديل المحدثين وتنزيلها ما لا حاجة بنا إلى إعادته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى باب في أن المحدث المشهور بالعدالة والثقة والأمانة لا يحتاج إلى تزكية المعدل. مثال ذلك أن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وأبا عمرو الأوزاعي والليث بن سعد وأحمد بن زيد وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح ويزيد بن هارون وعفان بن مسلم وأحمد بن حنبل وعلي بن المهدي والجماعين ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم لا يسأل عن عدالتهم، وإنما يسأل عن عدالة من كان في عداد المذهولين أو أشكل أمره على الطالبين. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل قال سمعت أبا عبد الله وهو أحمد بن حنبل وسئل عن إسحاق بن راهوية فقال مثل إسحاق يسأل عنه إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن علي بن حموية الهمذاني بها قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي قال سمعت أبا إسحاق بن إبراهيم أحمد بن أحمد المستملي يقول سمعت عبد الله بن محمد بن طرفان يقول سمعت محمد بن عقيل يقول سمعت حمدان بن سهل يقول سألت يحيى بن معين عن كتابة عن أبي عبيد والسماء منه فقال مثل يسأل عن أبي عبيد أبو عبيد يسأل عن الناس. قال حدثني محمد بن عبيد الله المليكي وأنه قرأ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال وشهر والمخبر إنما يحتاجان إلى تزكية متى لم يكونا مشهوري العدالة والرضا وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيه العدالة وغيرها. والدليل على ذلك أن العلم بظهور سترهما واشتهار عدالتهما أوقف النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة بتعديله وأغراض داعية لهما إلى وصفه بغير صفته وبالرجوع إلى النفوس يعلم أن ظهور ذلك من حاله أقوى في النفس من تزكية المعدل لهما فصح بذلك ما قلناه. ويدل على ذلك أيضا أن نهاية حال تزكية العدل أن تبلغ ظهور ستره وهي لا تبلغ ذلك أبدا فإذا ظهر ذلك فما الحاجة إلى التعديل. أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي في كتابه إلينا قال أخبرنا أبو الميمون البجلي قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال أخبرني عبد الرحمن بن إبراهيم عن وليد بن مسلم قال ابن جابر لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له بالطلب. قال أبو زرعة فسمعت أبا مسهر يقول إلا جليس العالم فإن ذلك طلبه. قلت أراد أبو مسلم بهذا القول أن من عرف مجالسته للعلماء وأخذه عنهم أغنى ظهور ذلك من أمره أن يسأل عن حاله والله أعلم. قال أغنى ظهور ذلك من أمره أن يسأل عن حاله والله أعلم. باب ذكر المجهول وما به ترتفع عنه الجهالة. المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وعبد الله بن عز الهمداني والهيثم بن حنش ومالك بن أغر وسعيد بن ذي حدان وقيس بن كرك ابن كركم وخمر بن مالك وهؤلاء كلهم لم يروي عنهم غير أبي إسحاق السبيعي ومثل سمعان بن مشنج والهزهاز بن ميزن ولا يعرف عنهما راو غير إلا الشعبي ومثل بكر بن قرواشة وحلام بن جزد لم يروي عنهما إلا أبو طفيل عمرو بن وثلة ومثل يزيد بن سحيل لم يروي عنه إلا خلاس بن عمرو ومثل جري بن كليب لم يروي عنه إلا قتادة بن دعامة ومثل عمر بن إسحاق لم يروي عنه سوى عبد الله بن عون وغير من ذكرنا. خلق كثير تتسع أسماؤهم وأقل ما ترتفع بالجهالة أن يروي عن رجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم كذلك. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن مايمن قال أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل القاري وقال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى قال سمعت أبي يقول إذا روى عن المحدث رجلا يرتفع عنه اسم الجهالة قلت إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه وقد زعم قوم أن عدالته تثبت بذلك ونحن نذكر فساد قوله بمشيئة الله وتوفيقه. طبعا هذا اللي يسمونه مجهول الحال إذا روى عنه راويان أصبح خرج من جهالة العين إلى جهالة الحال وهذا يعني اشتراك راويين هذا أول من قال به فيما نعلم محمد بن يحيى الدهلي وأما الذين سبقوا فلم يقولوا بهذا. أحيانا الشخص يروي لا يروي عنه إلا واحد ومع ذلك تثبت صحبته كما تقدم أو تثبت عدالته وثقته إذا كان الراوي عنه مثلا صحابي مروان بن الحكم راجح أنه تابعي لكن روى عنه بعض الصحابة فهذا مما يقوي جانب قبول روايته وتوثيقه وقد خرج له البخاري في الصحيح أو كان الراوي عنه من التابعين المشهورين كالشعبي وأمثاله أو الزهري إذا روى عن الراوي مثل ابن أكيم الليثي وسماه فالأصل رواية الزهري هذا توثيق له فكما حقق هذه المسألة برجب أنه يختلف هذا باختلاف الراوي إن كان الراوي صحابي ولا إمام مشهور هذا خلاص يكتفى برواية هذا الراوي وإذا كان الرواة عنه ليس بالمشهورين أو يروون عن الضعفاء والمجاهيل ويكثرون عنهم فهذا لا يلتفت لرواية راويين أو ثلاثة أو نحو ذلك. نعم. باب ذكر الحجة على أن رواية الثقة عن غيره ليست تعديلا له. احتج من زعم أن رواية العدل عن غيره تعديل له بأن العدل لو كان يعلم فيه جرحا أن العدل لو كان يعلم فيه جرحا لذكره، وهذا باطل، لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته، فلا تكون روايته عنه تعديلا له ولا خبرا عن صدقه، بل يروي عنه لأغراض يقصدها. كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية بفساد الآراء والمذاهب. فمن ذلك ما أخبرنا محمد بن حسين بن فضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درسكوية قال حدثنا يعقوب بن شفيان قال حدثنا أحمد بن خليل قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن الشعبي قال حدثني الحارث وكان كذابا. قال وأخبرنا يوسف بن رباح بن علي البصري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل المهندس بمصر قال حدثنا أبو بشر محمد بن أحمد الدولبي قال حدثني أبو عبد الله محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثني أبي قال سمعت سفيان الثوري يقول حدثنا سوير بن أبي فاخثة وكان من أركان الكذب. قال أخبرني عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال حدثنا ابن الغلابي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو روح وكان مجنونا وكان يعالج المجانين وكان كذابا. قال أخبرني حسين بن علي الطناجري قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثني أحمد بن ملاعين قال حدثنا مخول بن إبراهيم وكان رافضيا. قال أخبرني علي بن محمد بن الحسن السمسار وقال حدثنا عمر بن محمد بن علي الناقد قال حدثنا أبو بكر بن القاسم بن زكريا المقرئ قال حدثنا علي بن حسين بن كعب وكان رافضيا. قال أخبرنا ابن فضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن عيان وكان شيعيا وكان عندنا رافضيا صاحب رأي. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أبي بكر الطرازي بن يسابور قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن حسن ويهل المقرئ قال حدثنا أبو الأزهري أحمد بن الأزهري قال حدثنا بكر بن الشرودي الصنعاني بصنعاء وكان قدريا داعية. قال أخبرنا محمد بن حسن القطان قال أخبرنا الدعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأباط قال حدثنا محمد بن إسماعيل الضرير الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول حدثنا شعبة عن شقي بن خطامي بحديث عمر بن الخطاب أنه كان يبيت من وراء العقبة فقال شعبة حماري حماري وردائي في المساكين صدقة إن لم يكن شقي كذب على عمر. قال قلت فلم تروي عنه؟ قال أخبرنا ابن رسم قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت عاصم بن علي يقول سمعت شعبة يقول لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم عن ثلاثين. قال أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي الصيمري قال حدثنا أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن عمر الأخباري الكاتب قال حدثنا الفضل بن مروان قال مضيت مع المعتصم إلى علي بن عاصم ليسمع منه وقال علي بن عاصم حدثنا عمرو بن عبيد وكان قدريا. فقلت يا أبا الحسن إذا كان قدريا فلما تروي عنه؟ فالتفت علي من المعتصم فقال ألا ترى كاتبك هذا يشغب علينا؟ قال وهذا في إمارة المعتصم قبل أن يلي الخلافة. فإن قالوا هؤلاء قد بينوا حال من رووا عنه بجرحهم له فلذلك لم تثبت عدالته وفي هذا دليل على أن من روى عن شيخ ولم يذكر من حاله أمرا يجرحه به فقد عدله. قلنا هذا خطأ لما قدمنا ذكره من تجويز كون الراوي غير عارف بعدالة من روى عنه، ولأنه لو عرف جرحا فيه لم يلزمه ذكره، وإنما يلزم الاجتهاد في معرفة حاله العامل بخبره، ولأن ما قاله بمثابة من قال لو علم الراوي عدالة من روى عنه لزكاه ولما أمسك عن تزكيته دل على أنه ليس بعدل عن عنده. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا دعلج قال أخبرنا علي أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أبو غسان يعني زنيجا قال حدثنا جرير عن أبي فهم قال صليت خلف الزهري شهرا فكان يقرأ في صلاة الفجر تبارك الذي بيده الملك وقل هو الله أحد. فقيل لجرير من أبو فهم هذا؟ قال لصن كان بشنسة يعني بعض قرى الري. فقيل له تروي عن الرصوص؟ قال نعم كان مع بعض السلاطين. قال أخبرنا محمد بن جعفر بن علان قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن حسين الذي يحافظ قال حدثنا أبو عروبة الحضرمي قال حدثنا محمد بن مسقطان قال حدثنا أبو داود الطالسي قال شعبة لا تحمل عن سفيان الثوري إلا عمن تعرفون فإنه كان لا يبالي عمن حمل، إنما يحدثكم عن مثل أبي شعيب المجنون. وقف قال رجل من شعبة حدثنا سفيان الثوري عن رجل فسألت عنه في قبيلته فإذا هو لص ينقب البيوت. قال أخبرنا أبو الفضل قال أخبرنا دعلج قال أخبرنا أحمد دعلج قال أخبرنا دعلج قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا مسلم قال حدثنا مسلم بن عبد الرحمن البغوي عن مكي بن إبراهيم قال شعبة سفيان ثقة يروي عن الكذابين. قال أخبرنا أبو بكر البطني قال قرأت على بشر بن أحمد الإسرائيلي يحدثكم عبد الله بن محمد بن سياط قال سمعت عمرو بن علي يقول قال لي يحيى لا تكتب عن معتمر إلا عن من تعرف فإنه يحدث عن كل. يعني قالوا إذا روى الثقة عن من ليس بثقة ولم يذكر حاله كان غاشا في الدين. قلنا نهاية أمره أن يكون حاله كذلك مع معرفته بأنه غير الثقة وقد لا يعرفه بجرح ولا تعديل فبطل ما ذكروا. فصل. إذا قال العالم كل من أروي لكم عنه وأسميه فهو عدل جدا مقبول الحديث كان هذا القول تعديلا منه لكل ما روى عنه وسماه وكان وقد كان ممن سلك هذه الطريقة عبد الرحمن بن مهدي. قال أخبرنا بشرى بن عبد الله الرومي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا محمد بن جعفر الماصري قال حدثنا أبو بكر بن أثرم قال سمعت أبا عبد الله وحي يعني أحمد بن حنبل يقول إذا روى عبد الرحمن عبد الله فروايته حجة. قال أبو عبد الله كان عبد الرحمن أولا يتسهل في الرواية عن غير واحد ثم شدد بعده وكان يروي عن جابر يعني الجعفي ثم تركه. وهكذا إذا قال العالم كل ما رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسميه ثم روى عمن لم يسميه فإنه يكون مزكيا له غير أننا لا نعمل على تزكيته لجواز أن نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة وسنبين ذلك في حكم المرسلين من الأخبار إن شاء الله تعالى. فأما إذا عمل العامل بخبر ما روى عنه لأجله فإن ذلك يكون تعليلا له. فأما إذا عمل العامل بخبر ما روى عنه لأجله أحسن. فأما إذا عمل العالم بخبر ما روى عنه لأجله فإن ذلك يكون تعديلا له ويعتمد عليه لأنه لم يعمل بخبره إلا وهو رضا عنه عدل فقام عمله بخبره مقامه بخبر مقام قوله هو عدل مقبول الخبر. ولو عمل العالم بخبر من ليس هو عنده كذلك لم يكن عدلا يجوز الأخذ بقوله والرجوع إلى تعديله لأنه إذا احتملت أمانته أن يعمل بخبر من ليس بعدل عنده احتملت أمانته أن يزكي ويعدل من ليس بعدل. نعم أحسن لعلك تقف عند هنا أحسن.